أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة العباد يا رب. الحمد لله. الله يا سيدنا. الله اكبر. يا سلام على ده. طيب ده يا سيدي والله. الله اكبر. الله يا محمد. يفتح عليك ربنا يا اخي. يا ريم في الخلق تعالى. يا سلام سلم. الله يا عم الله. التصريف الطيب ده كده بقى التعريف. الله الله الله. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله يسعد عليك يا محمد. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يسعد. الله يبارك فيك. طيب قوي يا محمد. الله يفتح عليك. كوزة طيب ده. ما نستعي الله لما في الرحمة ومسكة. الله الله الله الله الله الله. يا سلام. ما في اعظم من هذا والله. ما يتعليك الله الله الله الله الله الله الله الله ابو عبد العزيز الله يسعدك. ايه الجمال ده يا عم؟ ايه الاتقان الطيب ده يا شيخ؟ الله يسعدك. الله الله الله يا حلاوة عليك. ايوه الله يا حبيب محمد الله يقويك. اللهم صل على محمد. ده اهو والله كده. امال ايه يا عمنا؟ اللهم صل على النبي. الله الله الله. يا سلام يا سيدي. الله يخويك يا اخي. يا الله لا اله الا الله. لا اله الا الله يا اخي. سبحان الله العظيم يا اخي. ايها الناس اهلا. الله يقويك يا اخي. نعم الله الله الله. فانا تفكر. ايوه الله كده. نسمع كده كمان والله. طيب تعالي. يا أيها الناس اتقوا ربكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الله الله على الاداء المحافظ الكمال يا حاج محمد. الله يسعد عليك ما شاء الله. لا الله العظيم. الله بالله ما شاء الله يا شيخ. الله يفتح عليك يا اخويا. الله الله الله الله الله. يا سلام. لا الله الله الله الله الله يجيب خير يا اخي. الله الله يا سلام. لا استعداك قوي يا ابني. شكله يا اخي نعمين. لا اله الا الله. ايوه لا حبيبي سبحان الله الله الله الله الله كويس قوي كده الله ما شاء الله ايوه يا عم سلام كده اهو عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الله يديمك التقوى يا شيخ الله أكبر عليك يا اخويا الله يفتح عليك يا شاطر يا ابني الله يا استاذ الكل يا حاج الله اسمع ايوه النبي نعم ايه؟ نعم. ايه؟ زادك الله قدرة. اي والله اي والله اي والله عليه. يا راشق قوي يا احمد محمد. يا متمكن قوي يا ابني والله. من كان تعيده مع الاشان تبه حيقول حيقول هو حيقول هو حيقول حيقول والله حيقول يا سيدي والله يا حيقول يا عيني ما في كلام ايوة الله الله الله يا الله عزيز يا عميد القراء يا حاج محمد الله الله الله الله الله الله يشرح صدرك يا محمد الله يا حبيبي كده الله الله الله لا أم ما حل بهم يا أخي طبعا ما ليه يا سلام لا تخفى عليه خافية الله الله خلقكم ربني والله كده بقى والله كده بقى سبحان من خلق نستكمل بقى الله يفتح عليك كده زي ما احنا كده والله كده اخوان الله يفتح عليك ولا تحمي المكان اللي انت تقول منه ده ما حدش يقول منه ابدا الله يهديك تمام الله يفتح عليك يا اخويا الله يا شيخ الله الله الله الله الله يا سلام هكذا القرآن يسمع ويطلع الله الله الله الله الله الله يا اللي بتأدب إخلاص قوي يا حلاوه الله يا أوفى الأوفياء الله الله الله الله الله يا سلام الله لا ريب في هذا الله يطول عمرك يا رب الله عليك نعمين والله شبعنا ولا نعمين والله ربنا شفيع الله الله الله يكرمك الله الله الله يا سلام الله يفتح عليك الله يزيدك ايمان يا رب اللي انت شايفه كل قلبي والله الله يديمك الصبر يا شيخ الله يديمك يا رب حاجه الله يزيدك ايمان يا شيخ الله الله الله يا الله يا عظيم يا قارئ والله كده والله يا شيخ جل جلال الله ايوه والله والله كده صحيح كده والله يا الله يا شيخ محمد الله تعالى يا سلام يا سلام سبائك الطيبة الله على الآلي المكنونة يا أخي إن شاء الله على كده كمال احد الله الله الله يكرم الله ما فيش حد مجامل في سمعك لهم دلوقتي الله الله العظيم Yeah. يا حلاوة عليك يا حلاوة. الله الله الله يا حلاوة. سبحانه ادفع 100 جنيه على الجواب اللي فات ده يعز من اعتز به. بقول لك ايه يا حلاوة عليك. الله الله اكبر. طبعا والله يا حلاوه على الحاجات الجديده دي يا عم. لا هم حل بهم يا سبحان الله. الله الله الله ومدحونا يا سلام. الله الله راسخ قوي يا حاج. والله خلقكم الله على جواباتك السديدة الطيبة. يا حلاوة الله يا مبتكر قوي. الله وبعدين في الحاجة بالطيب ده يلا يا عم الكل الله يفتح عليك. الله أكبر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله أكبر. Love. والله العظيم الولاد بيه من عمره حاجه. الله ابو مصطفى طيب قوي من العيله بيخص الله يا فعلا والله الله يعملنا. يا عم كده Yeah. سلام يا سلام. ايه الفصول الطيب ده؟ نعم. يا سلام يا سلام. التصوير الطيب الكلمة ده. يا استاذ الفول طيب قوي والله كده. يا سلام يا سلام. اسمع انت والنبي ولما تفوتش لحد طلب ها اللي جات الناس تفكر بقى ان المحيط هذا والمحيط الهندي انت بتقول من محيط ربنا الحاج شكري انت بتقول من محيط ربنا من عطائه الله الله كمان كده يا سلام يا سلام يا حبيبي ربنا يقويك يا رب اللي يعرف حصان يا ما يسمع يا رب يا رب مين اللي قال كده ومين اللي حيقول كده الله يا كبير المام يا عم يا مرجع حاول كده هو الله الله الله الله عليك أنا إنسان زيك والله قارئ مختار يا الله من يجعل الوردين كلها كمان انا الله كمان من ليلة النهار الله يدي قوة وقالك ربنا نقول كل كمان ومش عاوز لما تفوت كمان كده ايوه كده اهو بسم الله نعم ايوه حرم يا أخي، حرم يا أولاد، حرم يا شيخ.